جوزان يفن. من عالم الأوزان لسحر الألحان، هنسمع ونتسلطن واحنا ظبطين الدوزان. دوزان يا فن. التقديم نياد الفيشاوي. الإعداد والإخراج دعاء كامل. الدوزان يعني ضبط أوتار الآلات الموسيقية، وإحنا في دوزان يا فن هنظبط ودانك وأوتار قلبك على غنى وموسيقى ونغمات تراثنا المصري. هنتكلم عن كل عناصر الغنوة، يعني الكلمة والغنى واللحن. وفي كل سهرة هيكون معانا نجم ومبدع وعبقري مصري من قوتنا النعمة. هنتكلم وندندن ونغني معاه ونظبط من جديد ويا الدوزان. دوزان يا فن. دوزان يا فن. في دوزان يا فن عندما تعانق ألحانه الكلمات تسمو أرواحنا بسماعها، وحينما نتكلم عن صفاء الروح والنقاء والموهبة الحقيقية والتفرد يذكر دوما الموسيقار والمايسترو أمير عبد المجيد. أهلا بيك معانا النهاردة في دوزان يا فن. أهلا وسهلا بيكم يا مرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك. موهبة كبيرة في العزف على القانون، كانت دي البداية، وبعدين التأليف والتوزيع. إزاي كانت البداية وإزاي كبرت الموهبة معاك؟ هي طبعا الموهبة اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها فيا، فده فضل كبير نعم من ربنا سبحانه وتعالى انه ميزني بحاجات كتيرة قوي عن أقراني. الحمد لله ربنا أنعم عليا بحاجات كتيرة، ولكن كان أولها العزف، أولها الظاهر، لكن أولها الباطن حاجة تانية الحقيقة. هو أنا يعني مش هحكي البدايات الأولانية، بس دايما كان جوايا حاسس إن أنا جوايا في مزيكا، بنحس إن في جوايا حاجة تطلع، إذا كانت هي بعرفش إذا كانت هي مزيكا، ولا إذا كانت هي هنا، ولا إذا كانت هي تأليف، ولا إذا كانت هي في حاجة ربنا مديني بحاجة. حاجة يعني لما بسمع الأغاني غير ما الناس بتسمعها، بشوف الجماليات غير ما الناس بتشوفها. فأول فرصة لي إن أنا ألتقي باللي جوايا ده كانت من خلال العزف على القانون، على آلة القانون، وبالتالي هي كونت طريقة لي في العزف ما كانش حد قبل مني بيلعب بيها، لأنه اضطريت إن أنا أدور على التكنيك في الآلة يساعدني إن أنا أطلع المزيكا اللي جوايا. فبقيت أتمرن أعمل الجمل اللي جوايا اللي أنا عايزها دي أعملها، هي تمرين ليا، فصارت ليا العزف. فسبقت أقراني في مسألة عزف القانون دي في فترة قليلة، وبعدين من خلالها حطيت في فرق كبيرة مع نجوم كبار في الصف الأول على طول. فطبعا أول ما بدأت أعزف كنت سوليست في فرقة مايسترو عبد الحليم نوير الله يرحمه، فرقة الموسيقى العربية، اللي كان مش يعني مين ومين ومين ومين، إنما أساتذة الموسيقى العربية كانوا في هذا المكان. وبعدين منها انتقلت للفرق الخاصة كتسجيلات مع المايسترو الله يرحمه أحمد النادي، وبعدين هاني مهنا، وبعدين صلاح عرام الله يرحمه، وبعدين أحمد فؤاد حسن الله يرحمه. فتمرست في حتة العزف في وسط الفرق في فترة قليلة، في خلال سنة ولا سنتين كنت تقريبا العازف القانون الوحيد اللي بيروح يحضر كل التسجيلات دي كلها، لأن الحمد لله بعزف كويس وبقرأ النوت اللي تحط قدامي بسرعة، فمفيش حاجة بتعطل بخش مدتي أخلص. دي خلت ان انا ابدا اكتشف، طب انا ببص في الورقه، طب الورقه دي تتكتب ازاي، طب الاستاذ نبيل كمال عازف الكمان الشهير والاستاذ الموسيقي الكبير عايز يكتب اغنيه عشان نعملها في التخت فرقه الموسيقى العربيه، اغنيه غلوب تصالح بتاعت 60 كل سنه، فظهر وضعه من مكان الكتابه ومش قادر عشان يقعد يكتب. المسألة بتاخد وقت كتير. فقال لي تعالى اقعد اكتب الاغنية دي. قلت له استاذ انا ما كتبتش حاجة قبل كده. انا بعرف اقرا بس ما عرفتش اكتب. قال لي اقعد علمك اكتب ووريني اللي تكتبه وانا ابص عليه. فروحنا رحت البيت عنده. بقى هو نايم على الكنبة وانا قاعد جنب منه على ترابيزة السفرة اكتب وارجع له ويصلح لي واكتب وارجع له ويصلح لي. فالاغنية دي طولها طلعت 10 صفحات. فسبحان الله في خلال العشر صفحات في قاعدة واحدة الخمس ست ساعات دول اكتشفت من الأستاذ نبيل كمال سر من أسرار الكتابة إزاي تكون. وسبحان الله يعني كتبتها وخلصتها وبعدين خلاص عجبتني الحكاية. لقيت حاجة تانية أعرف أخرج بيها اللي جوايا من غير ما أعزف. أن نمسك ورقة وقلم اللي ربنا سبحانه وتعالى بقول أكتبه على طول في الحال. كتبت المنطقة. فبدأت من خلالها بدأت أبقى مسؤول عن كتابة النوت في فرقة حماد النادي. من خلالها بدأت أوزع. من خلالها التوزيعات اللي أنا عملتها كان يعني ساعتها في الوقت ده بتلاقي شبه صعوبة شوية لأن أنا طالب حاجات مش هم اللي معتدين عليها. فاضطريت أن أنا أبحث عن موسيقيين في سني أو مش شرط في سني أن يكون مستواهم أعلى ناس موجودة في مصر عشان يطلعوا اللي أنا عايزه. ودخلت فيهم الاستوديو وبدأت أخدهم كمايسترو وهم أساتذتي. يعني الصغير فيهم أنا عندي مثلا 23 24 سنة والصغير فيهم عنده 45 سنة أو 50 سنة. فاستسمحتهم يعني الشغل شغل غصب عني. أنا مضطر أن ننفذ الشغل. فده اللي مخليني واقف قدامكم. فاسمحوا لي أن أنا أقف قدامكم وأنا الماسترو عشان أنفذ الشغل. لكن بره التسجيل أنت عمي وأنت أستاذي وكل حد له مقامه وله احترامه. فهم سمحوا لي بده. لما سمحوا لي بده الحقيقة هم خلقوا عندي الشخصية قبل التعلم. هم كونوا شخصية الحقيقة. يعني هم خلوني. أنا أساسا ما تصحبتش على حد في السن بطبيعة أن والدي كفيف البصر. فمن ساعة ما أنا وعيت على الدنيا بدأت أنا أمشي. فبقيت أنا اللي أروح أوصل على أصحابي. فأصحاب أبويا هم أصحابي. هم دول اللي أنا قعدت معهم. هم دول اللي أنا تربيت فوسطهم. تربيت فوسط الكبار. أعرف إزاي أحترمهم وأعرف إزاي أتعامل معهم وأعرف إزاي أوصل لهم اللي عندي. لأن مش هفضل قاعد ساكت فوسطهم. فلقيت لي طريقة أعرف أتفاهم بيها معهم. فبالتالي دي أثرت عليا لما كبرت. لما ما عرفتش أصاحب ما خدتش صحابي روحت السينما ما قعدتش على المصيا ما روحتش قعدت في قهوة. الفترة دي ما حصلتش معايا. لعبت كورة في الشارع. الحاجات دي ما عدتش عليا خالص. فالقعد في وسط الناس الكبيرة علمني بدري. وسبحان الله ربنا رزقني الأستاذ رحمة الله عليه الأستاذ مصلح الحريري. كان بيدرس لي في المعهد مشحات وأدوار. وكنت أنا بقى إيه اللي بشتغل وعندي عربية وهو كفيف وأنا بحب أمشي معهم. فكنت أروح أخده من الحلمية من بيته وأدي المعهد يدي المحاضرات بتاعة المعهد وأنا مخلص أروحه. فطول ما أنا جنبه يقول لي يا ابني اسألني. أقول له اسألك على إيه يا أستاذي؟ يقول لي اسألني على أي حاجة. أنت لو قعدت 20 سنة تسألني مش هتخلص اللي عندي. فأما ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك كل أمور الخير دي إن أنت على طول بيبعت لك حد يعلمك على طول. انت بس افهم وتلقى اللي بيدهولك بأذن واعية خلاص. شكرا لكام شهادة دكتوراه وكام عد يعني فضل كبير عليهم الحمد لله. ما زلت انا حيا اعش ما زلت حرا أتشوق ما زلت أنا حيا أعشق ما زلت حرا أتشوق ما زلت فأنا أنا عطار والمايسترو أمير عبد المجيد، إيه الأقرب لقلبك؟ عزف القانون ولا التأليف الموسيقي ولا التوزيع الموسيقي؟ اللي نتيجته حلو، لأنه أنا يعني أكتر حاجة فيهم أنا محترف فيها وحققت فيها مستوى ما حدش نافسني فيه إلى وقتنا هذا، حتى وأنا بقالي كتير ما بعزفش، فهو عزف القانون الحمد لله رب العالمين. ده اللي أنا تقدر تقول إيه شغلانتي المحترف، اللي هو أطلب مني في أي وقت أطلع القانون وألعبه تمام مية مية وأدي الغرض على أكمل وجه. بس ده بيخليني أحيانا أقعد، كنت أقعد في وسط ناس ألعب مزيكا مش عاجبه، فممكن يكون الناتج اللي في الآخر مش ده اللي أنا راضي عنه، لكن أنا أديت الغرض بالنسبة ليهم هم، لأن مش كل اللي أنا كنت بلعبه مزيكتي، مزيكة ناس تانية، فممكن تبقى حلوة أنا أديتها لهم بالنسبة لهم هم حلوة، لكن بالنسبة لي أنا ما هيش حلوة. فكنت صادق فعلا في المعنى اللي الناتج بتاعه حلو، لأن أنا ممكن وأنا بسجل نوتة واحدة بالعود كده أسمعها توجع لي قلبي، خليني خلاص لحن اتعمل عجبي بيه وتنفيذه بالشكل النهائي بتاعه يكون أحب من ده أو ده أحب من ده، الحكاية مش كده. ممكن نسمع إيه حالا لأمير عبد المجيد من مؤلفاته للقانون؟ نستدعي حاجة من الذاكرة، عمل عندي اسمه لغة القانون، عملته وأنا عندي 25 سنة، عملته احتفالا بعيد ميلادي 25. الحقيقة أنا كان ليا أصحابي جيلي عازفين مهرة جدا يعني مواهب لا تتكرر يعني، سبحان الله أنا في عيد ميلادي 25 قلت إيه، طب ما أنا أعمل حاجة تجمع الأصحاب المواهب صحابي اللي موجودين معايا دول في عمل نشترك فيه مع بعض للتاريخ يعني، هدية أنا بالنسبة لي أبقى راضي أوي هدية عيد ميلادي دي يعني. فقمت عامل حاجة اسمها لغة القانون، ولغة القانون دي الحقيقة كانت الفكرة فيها ساعتها إن هو عمل مكتوب لاتنين قانون عازفين اتنين، كل واحد فيهم بيلعب خط معايا. وبعدين بعد ما كتبتها لقيت انه صعب على حد تاني في اللي موجودين انه يلعب معايا الخط التاني بتاعي، فبقيت اضطريت ان انا اروح الاستوديو عايز اسجل مرة على تراك الخط الاولاني ومرة على تراك الخط التاني، واشترك معايا فيها رحمة الله عليه الفلت زمانه محمود الجرش عازف الكمان الشهير كان صوله الكمان، وفلت زمانه ايضا طارق عاكف عازف البيانو الشهير وعازف الكيبورد والموزع الشهير، وايضا فلتت زمان الاستاذ عماد عاشور عازف التشيلو اللي هو دلوقتي مايسترو كبير، ورحمه الله عليه الاستاذ حسن اسماعيل، والاستاذ احمد صبحي عازف الايقاع. واجتمعنا في الاستوديو وحطيت الورقه قدام كل حد فينا وسجلناها، عمل جميل. وحصل خطا بقى عند بعض يعني بعض الناس بعد كده سمتها، هي موجوده على النت اسم لونجا امير عبد المجيد، هي مش لونجا قالب كده اسمها لغه الامن. المايسترو أمير عبد المجيد زي ما كنت تلميذ لأساتذة كبيرة جدا في مجال الموسيقى، من هم بقى تلاميذ أمير عبد المجيد؟ لا، في كتير ولادي كتير، يعني في ولادي كتير. لا، أنا بدأت بدري، يعني كنت مايسترو وأنا في سن صغيرة، وخلصت المعهد ودرست، وأنا أساسا وأنا كنت طالب في المعهد كنت بدرس، وأنا بحب أنقل المعلومة اللي عندي. يعني أنا مش من النوع اللي حد عنده علم، إذا كان عندي علم فأنا ما أحبش أن أخفيه وبنقله. في كتير تلامذتي من العازفين وأصبحوا مايستروهات كبار جدا، يعني بينفسوني أنا شخصيا دلوقتي، يعني بس ولادي بفرح بيهم وبقدمهم في كل مكان. حاجة جميلة أن أنت تكون أثرت تأثير إيجابي في حد في حياتك. لا، زي كتير المايسترو هاني فرحات من كبار المايستروهات، ده قعد 7-8 سنين بيعزف كمان معايا، هو وتامر غنيم ووليد فايد وعمر عبد العزيز وعماد عاشور نفسه، كل يعني كل دول رغم انه فيهم اللي اكبر مني سنا ولكن بداوا معايا عازفين، وما شاء الله شوف وصلوا ملايين العالم دلوقتي، والعازفين كتير يعني. ولكن فيهم واحد الحقيقه انا قريب لي، انا كتلميذ عازف قانون اسمه محمود عامر، هو بيعمل ماجستير دلوقتي، ده انا خدته من اولى ثانوي تلميذي فعلا لغايه الى وقتنا هذا، يعني انا اشرف بيه اخلاق وعزف، وان شاء الله تلتقوا بيه. كلمنا عن تجربتك في دوزان يا فن، بقى النهارده عايزين نسمع تجربتك مع فرقه Art of Noise الانجليزيه، وعن تجربه غناك بصوتك معاهم. الفرقه دي كانت جايه فرقه انجليزيه اسمها Art of Noise، كانوا جايين يسجلوا ألبوم في مصر، هم محتاجين يسجلوا الكمانجات بتاعتنا والآلات الشرقي اللي مش موجود عندهم، وأعتقد أنه ده يعني أنا ده بالنسبة لي في الوقت ده أعتقد أنه كان نصر كبير أوي للمزيكا العربي، لأنه هم ما جوش إلا لما سمعوا، فمعنى أن هم هناك في إنجلترا سمعوا طريقة تسجيلنا والعازفين اللي عندنا، معنى ان هم سموهم ان هم حبوا انه يبقى فيه في مزيكتهم حاجه زي كده. جم للمايسترو طارق عاكف، هو يتولى تنفيذ اللي هم كاتبينه، هو يجيب الموسيقيين ويتولى التنفيذ وقود الاوركسترا كده في الاستوديو، كانوا في استوديو عمار الشريع رحمه الله عليه. فاشتغلنا، بقيت انا بعزف قانون معهم وطارق يعزف اوربو، ناس تلعب كمانجات ونسجل ويحصل حوارات، لا انتوا فاهمين الآلة هنا غلط، ده الآلة إمكانياتها أكبر، ده كذا، فحصل ود بيننا وبينهم. وبعدين صادف أنه هم كان معاهم مهندس صوت، كبار المهندسين الصوت في إنجلترا اسمه جريج هانتر، فهو اللي بيسجل لهم، هو اللي بيعمل ميكس بتاع موسيقى. فجي بدري، يعني هم الحجز بتاعهم الساعة 8 وأنا كان عندي حجز قبلها من 12-8، فهو جه الساعة 6:30-7 كده، فدخل الكنترول وبدأ يسمع المزيكا، فعجبته مزيكتي جدا، فطلب مني ان احنا نشتغل مع بعض حاجة انا وهو. فقلت له حاجة ازاي، يعني انت هتعمل ايه وانا هعمل ايه؟ فعرفت ان هو يعني ما شاء الله عليه، غير هندسة الصوت هو مميز جدا في التعامل مع الموسيقى الالكترونية، مش مهم ان هو يعزف ولكن ازاي يعرف يطلع من الكمبيوتر والموديولات بتاعت الاصوات والسامبلز الأصوات المبهرة دي اللي بيعرف يستخدمها حلو قوي. فبقيت أنا أعمل الألحان والتوزيع الوتريات، كل الوتر اللايف أنا أعملها وهو يعمل لها الجانب الإلكتروني، وقعدنا من 92 لغاية 95 بنشتغل تقريبا حوالي 3-4 شهور في السنة متواصلين، يعني هو يشوف شغله هناك وأنا أشوف شغلي هنا، لغاية لما نختار 2-3 شهر فاضيين ويجي وأحجز الاستوديو، ما فيش حد غيرنا في الاستوديو، نعمل بقى اللي احنا عايزينه، نجيب موسيقيين، نجيب مغنيين، نجيب، لغايه ما عملنا البومين، البوم فيه اغاني الشمس الخمسه، والبوم تاني فيه موسيقى موال فيهم اسمه العشق، سمعكم التسجيل بتاعه على طول حاضر حالا. We'll be right back. من عالم أعمال أمير عبد المجيد. مين هم أكتر الشعراء اللي حبيت ألحانك معاهم في البداية وطول مشوارك؟ الحقيقة أنا بدأت مع اثنين شعراء تحديدا كان ليهم السبق، لأن هم كانوا الاثنين دفعتي في المعهد، واحد بيعزف ناي واحد قسم غنى، وموهبتهم الشعرية مدارية محدش يعرف عنها حاجة. أحدهم الدكتور محمد شبانة، حاليا هو دكتور في معهد الفن الشعبي، والآخر الأستاذ سيد شوقي الشاعر. فالاثنين معايا، أما أنا جربت حتة إن أنا لحن دي وأنا لسه في تانية ثانوي وأمسك العود وأخد كلامهم وأقعد ألحن، لقيت نفسي معاهم حلو. حتى الألحان اللي أنا عملتها في الوقت ده وأنا متخيل إن اللحن ده يغنيه فلان واللحن ده يغنيه فلان، فضلوا لغاية سنة 92 تقريبا لما بدأت أعمل الألبوم بتاع الفنانة وردة رحمة الله عليها. فاستدعيت الألحان اللي أنا كنت أعملها وأنا في تانية سنة مع أصحابي زي ما هي. فدول أول اتنين أنا بدأت معهم، سيد شوقي محمد شبعان. بعد كده الحقيقة اتعرفت على شعراء كتير، ولكن يبدو اللي أنا زملتهم وزي ما تقول اتخوينا يعني بشكل أنه في اللي عنده حاجة بديها للتاني على طول ويحس نفسه في نفسه، ناصر أشوان وائل هلال. طبعا اشتغلت مع كبار الشعراء اللي موجودين، كل وقت مرحلة وبيبقى في حد مسيطر فيها لنتيجة القرب الظروف ساعتها، ولكن مش معناه انه حد بيقدم على الاخر، لا ده حلو وده حلو، ويجي حد مننا نعمل له اغنيه. ولكن انا مش ما بشتغلش معاه كتير، مش معنى ان انا مثلا يعني بهاء الدين محمد قيمه ما ينفعش تتنسي، بس تلاقي كم الاعمال اللي انا عملتها مش كتيره. جمال بخيت مين ينكر، ولكن برضو كم الاعمال قليل. الى ان التقيت بالله يكرمه الاستاذ الأمودي الخال بقى في اواخر التسعينات، لما اتفاجئت ان علي الحجار طلب ان انا اعمل له مسلسل. اول لقائي بالاستاذ الأبنودي اعتقد سنه 97، مسلسل تلفزيوني اسمه البيضه، اعتقد يوسف ادريس، قصه يوسف ادريس، وكان سيناريو الاستاذ محمد رفاعي واخراج الاستاذ ابراهيم الشوادي. جننتيني يا الفنان والزميل والشاعر ناصر رشوان مشوار كبير جدا وأعمال عظيمة جدا، خاصة للفنانة والمطربة أنغام مثلا، لكن بينكم عمل كتبه الأستاذ ناصر لأمال ماهر بالفصحى من أروع ما كتب. إيه حكاية القصيدة ديت يا أستاذ أمير، وإزاي عملتوها وإزاي فكرتم مع بعض فيها؟ ناصر الحقيقة فيه رباط روحي كبير بينه، في مواقف كده بتحصل تبص تلاقي ايه الكلام ده اقرب ليك، ممكن يكون فيه شعريا حد تاني شاعر مالك ادواته الشعريه قد ناصر 100 مره، بس انا الطيبه اللي في الكلام اللي بيقوله ناصر رشوان بتمس قلبي بشكل غير عادي، الحقيقه بحس ان كان انا عايز اقول الكلام ده، فدايما كلامه بالنسبه لي طيب وسهل، وعشان طيب وسهل وخارج من القلب فكأنه فيه نور كده ربنا بسط له. عملنا حاجات كتير قوي، بس من احب الحاجات اللي على قلبي ان انا خليته يكتب فصحى وما كتبش فصحى، خليته كتب القصيده دي بالسطح وغنتها امال ماهر على اكمل وجه، يعني كانت حاجه جميله جدا الحقيقه، وامال خدت جايزه بيها احسن غناء ساعتها، عمل العظيم بيه. الموسيقار والمايسترو أمير عبد المجيد. النهاردة زبطنا دوزان يا فن وأوتار قلوبنا ونغماتها على أنغام جميلة جدا وتعاون بينك وبين الموسيقيين الكبار. واتكلمنا مع حضرتك عن تجربتك مع القانون. احنا بنشكرك شكرا جزيلا ونورتنا في دوزان يا فن. هندسة إذاعية هشام عبد السلام. مع تحيات دعاء كامل وميادة الفيشاوي.